بتاع اطبق كل لا تعلمون علم اليقين، يعني انتوا هتعرفوا علم اليقين، يعني انت متأكد من الحاجة دي ولا لأ كده. لا ترون الجحيم، يعني دلوقتي يوم القيامة ده ايه، هتدخلوا النار علشان انتوا كنتوا بيسقطكم اولادكم وحاجات دي كلها. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يعني دلوقتي ربنا هيسألكم، يعني هيسألكم عن النعيم، يعني ربنا هيسألكم عن النعيم.